الله لمن حمده. والموطن الرابع عند قيامه من التشهد الأول. هذه الأربعة مواطن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح في موطن رفع اليدين في الصلاة. فإذا يكبر ويرفع يديه مع هذا التكبير وينزل للركوع. وهنا أنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الأئمة خاصة، ويسر الأمر للمصلين عموما، أنه يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركن. الإمام يقول أنا أخشى أن يسابقني المأمومون، فيؤخر التكبير حتى ينزل إلى الركوع فيكبر، أو حتى ينزل إلى السجود فيكبر. وهذا الفعل خاطئ ليس صحيحا، لأن تكبيرة الانتقال محلها بين الركنين، يعني بعد الانتهاء من الركن والدخول وإرادة الدخول في الركن الثاني، بينهما يكبر. ولذلك بعض العلماء يرى أنه إذا أخر التكبير حتى يصل للركن الثاني أن التكبير باطل، وبناء عليه الصلاة تكون باطلة. وبعضهم يرى أنه إذا كبر قبل الانتقال إلى الركن كذلك باطل، وبناء عليه الصلاة باطل. نحن لا نقول بالبطلان، لأن هذا محل بحث طويل جدا، والصحيح أنه يتسامح في مثل هذا، لكنه يبقى فعلا خاطئا أو خلاف الأولى. فالأولى أن يكون تكبير الانتقال، حتى فيه خروج من خلاف العلماء رحمهم الله في تخطئة هذا الفعل وفي القول ببطلان من فعل مثل هذا الفعل. فإذا يكبر بين الركنين في الانتقال من الركن إلى الركن. نحن نتكلم الآن عن التكبير، ما هو عن رفع اليدين. رفع اليدين تكلمنا عنه في اللقاء السابق، وقلنا أن الأمر واسع، يرفع قبل التلفظ بالتكبير، أو مع التلفظ بالتكبير، أو بعد التلفظ بالتكبير، كل هذا الأمر فيه واسع، وإن كان الأولى والأحسن أن يرفع مع التلفظ بالتكبير، يعني هو يتلفظ بالتكبير يرفع يديه. نعم، لكني أتكلم الآن عن تأخير التكبير اللي هي العبادة القولية، قول الله أكبر. فمتى يقول؟ يقول بين الركنين، يعني عند الانتقال من الركن إلى الركن، من القيام إلى الركوع، أو من الركوع إلى السجود، أو من الرفع من السجود إلى القيام، في كل هذه الأحوال يقولها بين الركنين. نعم. ثم يكبر ويركع. الركوع صفته صفة تتعلق بالهيئة، والهيئة هذه على أجزاء، منها هيئة الظهر، ومنها هيئة الرأس، ومنها هيئة اليدين. أما هيئة الظهر فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصب ظهره، ينصب ظهره ويستقيم. والمراد بالاستقامة ها هنا أي لا يكون الظهر مرفوعا أشبه بالقائم، ولا نازلا أشبه إلى حال الساجد. وجاء مفسر في رواية أنه حتى إذا صببت عليه الماء لاستقر، يعني من شدة أنه مستوي ليس مرفوعا ولا مخفوضا فإنه يستقر الماء عليه. فهذه صفة أو هيئة الظهر كيف تكون. وأما الرأس فإنه كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس يكون بحذاء الظهر، يعني مساوي له، موازي له. لذلك جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي حديث أبي عبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يخفض رأسه ولم يقنع. يخفض يعني إلى الأسفل، ويقنع يعني يرفع للأعلى. وهذه الصفة لا تكون إلا إذا استوى الرأس مع الظهر في مستوى واحد. الإنسان إذا نظر إلى موضع سجوده في أثناء الركوع سيرتفع الرأس تلقائيا. طيب ماذا يفعل؟ نقول أقرب الصفات إلى حال الركوع أن يشخص ببصره إلى ما بين قدميه، إذا نظر في أثناء الركوع، عفواً الركوع، إذا نظر في أثناء الركوع إلى ما بين قدميه سيكون الرأس مستوي مع الظهر، وهذا نص عليه بعض الفقهاء رحمهم الله، وكلامهم صحيح، كلامهم صحيح، لأن النظر إلى موضع السجود في هذه الحالة سيؤدي بالرأس إلى أن يرتفع، وهذا مخالف للسنة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن الرأس يكون محاذيا للظهر، وأنه لا يخفض ولا يقنع، يعني لا يرفع، لا يخفضه ولا يقنعه، يعني لا يخفض الرأس إلى الأسفل ولا يرفعه إلى الأعلى. إذن هذه هيئة الرأس. الثالثة هيئة اليدين. اليدين كان الأمر في في في بداية الإسلام، والمقصود طبعا بعد فرض الصلاة حتى بعد الهجرة، أنهم كانوا يقبضون على أيديهم، فيدخل أحدهما كف الشمال في كف اليمين ويقبض عليها ويضعونها بين القدمين، بين القدمين، ثم نسخ هذا فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقبض على الركبتين كما جاء في الحديث، فأصبح يقبض على ركبتين ويوتد، ومعنى يوتد يعني يشد اليدين فينصبهما، ما تكون يعني مرخية إلى الأسفل، لأنه إذا رخى اليدين أو انثنت اليدان سينزل الظهر، بل يقبض على الركبتين وتكون منصوبة اليدين، وبهذا يستوي الظهر. نعم، إذن هذه هيئة الركوع فيما يتعلق بهيئة الظهر أو الرأس أو اليدين، كيف يكون كل واحد من هذه الأعضاء. هذه الهيئة الفعلية. يبقى معنا القولية، والقولية ثبت الدعاء في ذلك أو الذكر في ذلك بقول سبحان ربي العظيم، لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وكان يسبح في الركوع بقوله سبحان ربي العظيم. نعم. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. أعد. ثم يكبر. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. ويرفع يديه يعني عند النزول للركوع كرفعه الأول اللي ذكرناه في تكبيرة الإحرام، إما إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. نعم. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. يفرج أصابعه حتى يقبض، لأنه حتى ما تكون، حتى يخرج من الصفة اللي هي تكون مضمومتان. نعم، وهو إذا ما فرج أصابعه لن يقبض على ركبتيه، والحديث جاء فيه يقبض على ركبتيه، والقبض لابد يكون مفرج الأصابع بهذا الشكل الذي أضعه الآن، القبض لابد يكون مفرج الأصابع حتى يقبض على يديه. إذا كان قابض الأصابع كيف ما يكون واضع على الركبتين، ما يكون قابض، أو بهذا الشكل ما يقبض، يضع كلاهما، يضع إما هكذا أو هكذا، لكنه إذا فرج بين أصابعه هذا يسمى، هذه الصفة التي يمكن أن يطلق عليها أنه قابض على ركبتيه، وهذا الذي ثبت في السنة. نعم. وذلك الفقهاء، بعض الناس يعني يستدرك على الفقهاء ويكون استدراكه خاطئا، وهذا لقلة علمه، يقول من فين جاء، من أين أتى الفقهاء بقولهم يفرج بين أصابعه، هذا لم يثبت في السنة. نقول يا أخي هذا مفهوم ما ثبت في السنة، مفهوم، هو يريد يقرب الصورة للذهن، لا بد تفهم كلامه، هو أصلا ما يمكن يقبض، الصفة التي جاءت في السنة أنه يقبض إلا إذا فرج، فهو أراد أن يقرب لك الصورة بمفهوم الحديث. نعم. ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا الذكر واجب، سيأتي التفريق بين الأركان والواجبات، وأن أقل الواجب فيه مرة والسنة ثلاث، ولو زاد فلا بأس، سيأتي هذا إن شاء الله وأدلة هذا الأمر وهذه المسألة. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. هذا القول يكون للإمام وللمنفرد، سمع الله لمن حمده، والمعنى هنا يعني استجاب الله، استجاب الله لمن حمده.

ليش ما تكون وحدة القراءه؟